لأن رجلا يشرح السنن كلها والصحاح جميعها ويشرح المصنفات مصنف ابن أبي شيبة ويشرح المسانيد ولا يدع كتابا من كتب السلف إلا وقد شرح. متى شرح وكيف شرح؟ بهذه الطريقة. هذه هي طريقة الشرح، وهي طريقة متفردة، وهي غير مسبوقة. هذا مما ابتدعه لهذه الأمة. هذه طريقة شروح كتب سلفنا من أهل السنة، من كتب سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شرح موطأ مالك، شرح مصنف ابن أبي شيبة، شرح المسند للإمام أحمد، شرح السنن، شرح الصحيحين، إلى غير ذلك من هذه الشروح. وقد أخبر من كان عنده ثم ترك وهو عابديني، يعني الآن يسكن في عابدين ويحضر لإخواننا من المشايخ هناك، أخبر بأنه ذهب إليه فبقي عنده فترة وجيزة، فوجد أنه ومن معه من أفراد العصابة يمضون الليل في السمر وفي غيبة المسلمين وفي الوقوع في أعراض الناس ربما إلى السحر الأعلى، ثم يخرج إلى درس الفجر فيقرأ القارئ المسكين وأما هو فينام، فإذا انتبه قال كلاما ثم نام ويقرأ القارئ ثم ينام ثم ينتبه هو إلى أن ينتهي وقت الدرس. وهكذا شرحنا موطأ مالك ومصنف ابن أبي شيبة. واحملوا يا طلاب العلم هذا العلم وبلغوه إلى الأمة. الله المستعان.